على الأزهر الله أكبر نور الدنيا كمن وأكثر لو قلت وصفنا مش حنصف وكفيها الله الله يا رايحين على مسلمين يبعد سلامي في كلمتين يا أهل الله مشتاق لنسهر طيبين ودي يا ما فيها مخلصين يا ما شاء الله وفي أزهر العلماء تقدر تقول ما تشاءنا والله أدعي لهم رب السماء وقولوا أمين إن شاء الله إن شاء الله. للساكنة والتنوين انتهينا من هذا الباب، يعني أخذنا باب النون الساكنة والتنوين ونبدأ في باب الفتح والإمالة وبين اللفظين. الإمالة لغة أو لهجة وجدت في لهجة من لهجات العرب. طبعا تعريف الإمالة لغويا اللي هو الإعوجاج أو الانحراف أو كذا، ولكن معناها عند أئمة هذا الشأن كما قالوا تقريب الألف من الياء وتقريب الفتحة من الكسرة، وهذه الأمور أو هذا الأمر اللي هو الإمالة الفتح والإمالة وبين اللفظين لا يضبط إلا مشافهة، لا يضبط إلا مشافهة. مثله كمثل التسهيل في الهمزات وما شابه ذلك. الأصل قال العلماء الأصل الفتح في الأحرف التي يجوز فيها الإمالة، الأصل الفتح، ولكن الإمالة تأتي لسبب من أسباب الأسباب التي ستذكر. الإمالة انقسمت إلى قسمين، والفتح أيضا انقسم إلى قسمين، فتح متوسط وفتح مبالغ فيه. المبالغ فيه هذا منهي عنه، وقال العلماء هذا وجد في لهجات خراسان والقبائل المجاورة لها، والفتح المعتدل الذي هو أجمع عليه العلماء. انقسمت الإمالة أيضا إلى قسمين، إمالة كبرى وإمالة صغرى. الإمالة الكبرى اللي هي منتهى الانحراف ويسمى الإعوجاج ويسمى بطحا أيضا، إمالة إعوجاج أو بطح أو إضجاع، كل هذه الألفاظ ستأتي في الأصول في الفرش، ستأتي في الفرش. الإمالة الصغرى اللي هي بين اللفظين سموها بين اللفظين وسموها التقليد وسموها بين اللي هي بين الفتح وبين الإمالة، وهذه الأشياء كما قلنا لا تضبط إلا مشافهة، وكانت لغة ولهجة من لهجات العرب في قبائل نجد، هي تميم وقيس وأسد، هذه القبائل جميعها يميل الألفات أو ما يجوز فيه الإمالة. لما نيجي نأخذ هذا التعريف من حيث اللفظ التطبيق العملي، لما نأتي إلى كلمة هدى، هدى يعني ننظر إلى الفم، وكلمة كلمة فتح ليس المقصود بها الفتحة اللي هي الحركة الإعرابية، ولكن فتح الإيه؟ فتح الفم عند النطق بهذا الإيه؟ بهذه الألف أو بهذه الكسرة. لما نقول هدى انظر إلى فمي انفتاح، الفتح المبالغ فيه الذي نهى عنه العلماء وقالوا هذه لهجات لخراسان هدى كانت بهذه الطريقة، إنما هدى هذا هو يسمى إيه؟ فتح، فتح هدى فتح. طب ناتي إلى الإمالة، هدى هدى. طيب أنا عندي فتح وعندي إمالة، ما لفظت به هي الإيه؟ الإمالة التي تسمى إمالة كبرى، هدى. طيب بين اللفظين، بين اللفظين التعبير به اللي هو بين الإيه؟ بين الفتح والإمالة، شيء متوسط بين اللفظين. انتبه معي، هدى هدى هدى، هذا هو اللي يطلق عليه بين بين، ويطلق عليه بين اللفظين، ويطلق عليه تقليل، ويطلق عليه إمالة صغرى. إمالة صغرى، الإمالة الكبرى لها يعني تعريفات كما قلت، إضجاع، وهيجي العبارات دي يذكرها الإمام الشاطبي في مثلا في فاتحة سورة آل عمران، وإضجاعك التوراة، وإضجاعك هي إيه؟ تأخذ إيه؟ إمالة. أما اللي هي بين اللفظين، اللي هي بين الفتح والتقليل، بين الإيه؟ بين الفتح والإمالة أقصد، اللي هو التقليل، يسمى تقليل، يسمى بين اللفظين، يسمى بين بين، يسمى إمالة صغرى كذلك. بس المهم ان احنا ايه ننتبه معي، اهو هدى هدى، وبعدين مش إمالة فيها إفراط، هدي لا، هدى هدى هدى، هذا هو الايه الذي بين بين اللفظين كما وصف العلماء. يقول الإمام أبو شامة رحمة الله عليه، هذا الباب اللي هو معانا احنا الآن ده، باب الفتح والإمالة وبين اللفظين، وهذا الباب جميعه في إمالة الألف، جميعه في إمالة الألف، والذي بعده في إمالة الهاء، اللي هي إمالة هاء الايه؟ هاء التأنيث وما قبلها للكسائي، والثالث في إمالة الراء، إمالة الراء الترقيق، اللي هو باب الايه؟ الترقيق لمين؟ لورش. قال لك الترقيق ده يسمى ايه؟ يسمى إمالة، يسمى إمالة، والفتح يسمى تفخيم. ادي برضو من ايه؟ من المرادفات للايه؟ للمعنى. الترقيق لما يقول ايه؟ غير، اعتبروها دي ايه؟ نوع من انواع الإمالة، وهذا قاله الامام نفسه لما بيقول ايه؟ وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا، وتفخيمهم في النصب اجمع اشملا، اللي هو هدى هدى ومولا ومسمى. قال لك منين الكلام سياتي في هذه العباره، فخموا يعني معناها ايه؟ الفتح، رققوا. يبقى الامام ابو شامه رحمه الله عليه يقول ان هذا الباب عقد في اماله ايه؟ الالف، والذي يليه في اماله الهاء، طيب والذي بعده في اماله الايه؟ في إمالة الراء. طب إمالة الراء احنا بنقول ده باب ترقيق وتفخيم، قال لك ما هو الترقيق ده برضو يسمى ايه؟ يسمى إمالة. طيب كما قلنا ان الفتح هو الاصل، الفتح هو الايه؟ الاصل، بدليل كل ممال يجوز فيه الفتح، كل ممال يجوز فيه الفتح، وليس كل مفتوح يجوز ايه؟ يجوز فيه الايه؟ فيه الإمالة. خلاص، والإمالة لابد لها من سبب، منتبهين معي يا أحبة، الإمالة لابد لها من سبب. العلماء قالوا ما هي أسباب الإمالة؟ ايه أسباب الإمالة؟ الإمام السخاوي عد للإمالة ستة أسباب، والإمام الفاسي عد 7 وابن القاصح عد 8 8 أسباب للإمالة، 8 أسباب للإمالة. هي ما هي إلا اختصار، يعني ممكن يكون الشيخ السخاوي عليه رحمة الله اختصر لي. أول شيء من أسباب الإمالة قالوا كسرة موجودة في اللفظ قبلية أو بعدية، يعني قبل الحرف الممال أو بعد الحرف الإيه الممال، زي إيه الربا، الربا فيها إمالة، الربا الربا، يبقى أنا عندي هنا إيه إيه الكسرة، الكسرة إيه، فين الكسرة؟ كسرة الراء، الربا. طيب كلاهما، كليهما، طيب دي كسرة إيه قبلية. طيب بعدية النار، النير اللي هي الناري، وفي ألفات قبل راء طرف أدب بكسر الأمل، خلاص. الناس اللي هي الناس المجرور، خلاص. الناس، يبقى أول سبب من أسباب الإمالة الكسر، كسرة قبلية أو كسرة إيه أو كسرة بعدية. الثاني من أسباب الإمالة قالوا كسرة عارضة في بعض الأحوال، كسر عارض من أسباب الإمالة، كسر عارض في بعض الأحوال، زي جاء وشاء وزاد وطاب، دي بيقرأ فيها مين اللي بيقرأ بإمالتها؟ الإمام حمزة يقرأ إيه؟ جاء وشيء وزيد وطيب. طيب هنا بيقول إيه كسرة عارضة، طب فين الكسرة العارضة؟ قال العلماء وذلك لأن الفاء تكسر فيها إذا اتصل بها الضمير المرفوع، بوصل لي الكلمات دي بضمير مرفوع هتقول إيه جئت وشئت، أنت معي جئت وشئت، يبقى إيه قال لك ثاني شيء كسرة عارضة. الثالث من أسباب الإمالة ياء موجودة في اللفظ، ياء موجودة في اللفظ، نحو لا ضير غير، احنا لسه دلوقتي بنقول ان الايه الترقيق نوع من انواع الايه، نوع من انواع الإمالة، يسمى ايه يسمى إمالة، يبقى ياء موجودة في اللفظ. أربعة، الرابع من أسباب الإمالة الألف المنقلبة عن ياء، وده الأصل بقى اللي هي رمى سعى، لكن الألف دي أصلها إيه رد الفعل زي ما هيجي الآن هتقول إيه رميت وسعيت، خلاص. يبقى الرابع من أسباب الإمالة الألف المنقلبة عن ياء، وده هو أصل الإيه الأصل الكلام كما سيأتي للإمام الفاسد. خمسة، الألف المشبهة، الألف المشبهة بالمنقلبة عن ياء، شبيهة بالمنقلبة عن الياء، اللي هي زي إيه زي ألف التأنيث، ألفات التأنيث هي أصلها مش منقلبة عن ياء ولكن شبيهة بالمنقلبة عن ياء، اللي هي مثلث فعلة فعلة فعلة فعلة، زي دنيا وإحدى والنجوى، كل دي إيه بيسموها ألف شبيهة إيه شبيهة بالمنقلبة، شبيهة بالمنقلبة عن الياء، شبيهة بالمنقلبة، خلاص. قال العلماء لأنها تتصرف بالياء في التثنية والجمع، نحو حبلى ثني هتبقى إيه حبليان، خلاص تتصرف في دي. طيب ده كام؟ خمسة. ستة، من الأسباب الألف الشبيهة بالمشبه. هو ممكن يقول الشيخ ده مجدول، الألف الشبيهة بالمشبه زي موسى وعيسى ويحيى. مش احنا بناخد موسى على وزن ايه؟ فعلا. طب وعيسى على وزن ايه؟ فعلا. طيب وبناخد يحيى على وزن ايه؟ فعلا، اللي هي وكيف جرت فعلا، فعلا فعلا فعلا فعلا يحيى يحيي. ده اللي هو اسم غير ايه؟ أمات وأحيا أو يحيى، خلاص اللي هو الفعل. إنما احنا بنقول الاسم، يبقى قالوا دي ايه؟ شبيهة بالمشبهة. ايه؟ ما احنا عندنا اللي هي الألف التأنيث المشبهة. طب الشبيهة بالايه؟ بالمشبهة اللي هي زي موسى وعيسى ويحيى. طيب ده كان رقم 6 من أسباب الإمالة. 7 من أسباب الإمالة اللي هو ما جاور ممال، يعني حرف وميل عشان جاره مايل. بل إني عندنا عدة أحرف تمال، يعني كلمة تراءى أنا عندي فيها كم ألف؟ فيها ألفين، الألف الأولانية اللي هي الزائدة والألف الأخيرة اللي هي الممالة. تراءى الجمعان طبعا في حالة الوصل كما هو معروف، ما فيش فيها إمالة إلا للإمام حمزة أو كما سيأتي. عندنا لما نقف على هذه الكلمة هنقول إيه؟ تري إيه؟ تري إيه؟ انتوا عارفين إيه الممال؟ الألف الأخيرة. طيب وأميلت الهمزة عشان الأخير الألف الأخيرة أميلت، وأميلت الألف التي بعدها والراء، والراء أميل. يبقى شوف خدت كم حرف. كذلك كلمة نأى، أعرض ونأى، إحنا بنميل إيه؟ بنميل الألف الأخيرة. طيب الهمزة تمال، والنون منهم من أمال النون، أعرض ونئ إيه؟ يبقى هنا إيه؟ رقم 7 عندي إيه؟ المنجاور السعيد يسأل، خلاص يبقى ايه؟ مجاورة الممال. ممال حرف اميل لاجل ايه؟ لاجل حرف ممال. 8 الالف او الالفات المرسومة ياء واصلها واو زي ضحى. ضحى دي الالف الاخيرة دي اصلها ياء ولا اصلها واو؟ اصلها واو. لا ما عشان نعرفها، نعرفها نفهم كما سيأتي الآن. هنقول ايه؟ ضحيان ولا ضحوان؟ يبقى ايه؟ والألفات المنقلبة عن واو. يبقى عندي ايه؟ اسباب. ادي كلها اسباب الايه؟ اسباب الإمالة. واجمعوا على ان جميع الممال يرجع الى الكسرة او الياء. ما احنا بنميل الايه؟ منقلبة عن ياء. قال الإمام الفاسي رحمة الله عليه في قول الناظم في البيت في الأخير حيث تأصل، لأن أنا عندي البيت إيه؟ وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. حمزة منهم، منهم الضمير هيعود على مين؟ على القراء. والكسائي بعده، بعده في الترتيب وهو تلميذ الإمام حمزة، الكسائي تلميذ للإمام حمزة. أمالا، أدي الألف للاثنين، أمالا ذوات الياء حيث تأصلا، اللي هي الألف المنقلبة عن ياء، اللي هي الألف الإيه؟ اللي أصلها ياء. هنا قال الشيخ، الشيخ الفاسي عليه رحمة الله، حيث تأصل أي حيث كان الياء أصلا وانقلبت الألف عنه، وهذا هو الأصل في ذوات الياء وما ألحق به فمحمول عليه في الإمالة والكناية والتسمية. يعني الأصل الإمالة في الإيه؟ في الألف. وحمزة منهم والكسائي بعده أمال ذوات الياء حيث تأصل. لما تبقى الألف أصلها ياء تمان، أما الغير أصلي زي قائم وصائم دي أصلها مش إيه أصل الألف يعني غير أصلية. ثم قال رحمة الله عليه وتثنية هنا بقى الميزان الذي يضبط به كل ممان. والمسألة حتى وإن كانت وضعت لها قواعد ودينا بندرسها ونعرف القواعد، ولكن من فضل ربنا علينا العلماء جمعوا كل الممان، يعني اللي ألفوا مؤلفات جابوا لك في نهاية كل ربع الممان المقلل والممان. والإمام الشاطبي رحمة الله عليه ذكر هذا الباب ويعني استرسل فيه لأجل ترسيخ هذا المعنى عشان يدرس. ولكن ليس كل ألف تمال، ولكن ما نقل إلينا كما سنرى بطريق التواتر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أو عن القراء الذين نقلوا لنا القرآن عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال وتثنية الأسماء تكشفها وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا. قال لك عندك ميزانين، ثن الأسماء ورد الفعل لي، إن ظهرت الألف اللي في الآخر يا يبقى تمال، إن ظهرت واو يبقى لا تمال. طيب تثنية الأسماء هنشوف أسماء الهدى ثني هدايا يبقى هدي يبقى فيها إمالة. طيب مولى مولايان مولي مولي هذه الإمالة. طيب مأوى ها ثني مأويان نبقى الألف منقلبة عن ياء مأوي. ده بالنسبة للإيه للأسماء. طب بالنسبة للأفعال سعى سعيت يبقى ساعي يبقى الألف منقلبة عن إيه عن ياء. أبى أبى واستكبر أبى أبيت يبقى أبي فيها إمالة. خلاص أتى يبقى منقلبة عن ياء. أتي خلاص سعى سعيت وهكذا. يبقى دي إيه بيقول إيه وتثنية الأسماء تكشفها الأسماء تثنى تكشف لك إيه تكشف لك الممان وغير الإيه وغير الممان. طب غير الممان زي إيه شفى على شفى جرف شفى ثني ده اسم الأول ولا فعل؟ لا اسم لا لا اسم على شفى جرف. طيب اسم ثني شفى وشفى شفيان ولا شفوان شفوان يبقى خلاص ده خارج معانا. طيب إن الصفا عايز أعرف الألف دي منقلبة عن الإيه عن ألف ولا عن ياء. هقول صفيان ولا صفوان صفوان يبقى منقلبة عن إيه واو يبقى دي. طيب نجا أو نجيت ولا نجوت نجوت يبقى منقلبة عن إيه منقلبة عن واو. طيب عفا عفوت يبقى هي قال لك إيه تثنية الأسماء تكشف الإيه اللي أصله الألف أصلها ياء أو أصلها إيه واو. إذا كانت منقلبة عن ياء يبقى تمال، منقلبة عن واو يبقى إيه لا تمال. طيب ده الميزان في الأسماء. في الأفعال أعمل إيه رد الفعل إليه. خلاص إن وجدت ياء اللي هي الألف دي ظهرت أنها ياء يبقى إيه تمام. خلاص ولذلك شوف يعني عليه رحمة الله يقول لك إيه رددت وإن رددت إليك الفعل صادفت منهلا. عارفين المنهل المكان اللي الواحد يشرب منه صادفت منهلا مكان إنهال، خلاص كأنه عبر عن إن طالب العلم دائما متعطش، متعطش لطلب الإيه؟ العلم. يعني استعارة حسنة في هذا الأسلوب، صادفت وتثنية الأسماء تكشفها، وإن رددت إليك الفعل صادفت من هلا، وجدت الإيه؟ بغيتك في هذا الإيه؟ في هذا الأمر، خلاص. ثم قال رحمة الله عليه أمثلة لما سبق ذكر، هدى واشتراه والهوى وهداهم، وفي ألف التأنيث في الكل ميلة. ذكر في الشطرة الأولى من البيت مثالين، مثالين لإيه؟ للأسماء، ومثالين للإيه؟ للأفعال. هدى، هدى هذا معنى فعل، رد الفعل، هذه الأمثلة. هقول إيه؟ هديته. طيب اشترى، اشتريته. طب الهوى، هويان. طيب هداهم، هدى، هدايان، خلاص هدايان. في الفرق بين هدى اللي هنا وفي الفرق بين ايه؟ هدى. فرق بين هدى وفرق ايه؟ بين هدى. يبقى ذكر، ذكر الشيخ عليه رحمة الله مثالين للايه؟ للأسماء، ومثالين للايه؟ للأفعال. ثم قال رحمة الله عليه وفي ألف التأنيث في الكل ميلا. وخلي بالكم الألف هنا احنا ماشيين لمين؟ حمزة والكسائي، وحمزة منهم والكسائي بعده. الآن ماشيين احنا لإيه؟ لحمزة والكسائي. قال وفي ألف التأنيث في الكل ميلا. هنشوف ألف التأنيث هتيجي في البيت اللي جاي. ألف التأنيث عندنا ألف التأنيث اللي هي فعل فعل فعل، فعل فعل فعل، ومعانا أيضا ألف تأنيث فعال وفعال. كل ما جاء على على وزن الخمس موازين دولة يعتبر ألف إيه؟ ألف تأنيث. قال وكيف جرت فعلا، يعني إيه كيف جرت؟ يعني كيف أتت مثلثة الإيه؟ الفاء. زي إيه؟ نجوى، إنما النجوى. يبقى إيه دي؟ خلاص ما اسألش أنا فيها بقى الآن، هي أصلها واو ولا أصلها إيه؟ يا. ما كان على وزن إيه؟ على وزن فعلا، وما كان على وزن فعلا. هو قال لك كيف جرت، أي كيف أتت في الأوزان. خلاص نجوى، نجوي، التقوى، التقوي، شتى، شتي. طيب ده على على وزن ايه؟ فعلا. طيب على وزن ايه؟ فعلا. احدى، احدي، خلاص سيماهم، اصلها ايه؟ سيما، سيماهم. ماليش دخل بالضمير، انا بميل الالف الواقعة اللي هي ايه؟ المتطرفة. سيميهم يبقى فيها إمالة، خلاص. رب الايه؟ الشعرة، الشعرة، الشعر. ايه تبين معي؟ ما على وزن ايه؟ على وزن فعلة. طيب دنيا على وزن ايه؟ فعلة. دنيا. طيب الأنثى فعلة، أنثي. انتبهين معي؟ واللي هم اللي بعد منها اللي هم شبيهة، شبيهة بالمشبهة، اللي هم مين؟ يحيى وعيسى وموسى. يحيى وعيسى وموسى. يح يحيى، يحيى على وزن ايه؟ ما قالوا ده الشبيه بالمشبه، الشبيه بالمشبه. اصل لما نيجي نقول ايه الاسباب، خد بالك، لان حتى الـ الـ الـ الامام، الامام ابو شامه رحمه الله عليه كان يجي عند كل نوع ممال ويقول لك ايه؟ طب ده ممال لسبب الايه؟ الكسره. ده ممال لسبب انه ايه؟ شبيه بالايه؟ بالياء. ده ممال لانه شبيه بالمشبه بالايه؟ بالياء، يبقى عندي يحيى وعيسى وموسى، دول على وزن ايه؟ فعل، فعل، فعل، شبيه يعني بالايه؟ بهذا. وكيف جرت فعل ففيها وجودها، يبقى عندي فعل مثلث الفاء كما قالوا. وان ضم او يفتح فعالى، ما معيش هنا ايه؟ فعالى، معايا ايه؟ فعالى وايه؟ وفعالى. فعالى زي ايه؟ كسالى. واذا قاموا الى الصلاه قاموا كسالى، كسالى، كسالى. احنا بنميل ايه؟ الالفات المتطرفه. فرادى، فرادى، خلاص ده كله على وزن ايه؟ على وزن فعالى. طيب اليتامى، اليتامى على وزن ايه؟ فعالى، خلاص. الايامى، الايامى على وزن ايه؟ على وزن فعالى. يبقى انتبهوا معي، يبقى ألف التأنيث من أول ما بدأ وقال وفي ألف التأنيث في الكل ميلة، ألف التأنيث تشمل إيه؟ فعل، فعل، فعل، فعال، فعال، خمس إيه؟ أنواع. فعل المثلث، وفعال اللي هو المضموم والإيه؟ والمفتوح فقط، خلاص. ادي كلام. وكيف جرت، وكيف جرت يعني اتت، وكيف اتت فعلة، وكيف جرت فعلة ففيها وجودها، وجود الايه؟ الممال، او وجود الالف التي ايه؟ تمال. وان ضم او يفتح فعالة، ايضا ففيها وجود الايه؟ الامالة. فحصنا، حصل، حصلا، فحصلا. وفي اسم في الاستفهام، ثم قال رحمة الله عليه وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلا. اسم الاستفهام اللي هو أن، أن ذكر الإمام ابن القاصح أنها وردت في القرآن الكريم في 28 موضع. أن الإمام الداني قال أن دي بيعرفها، قال أمال أن التي بمعنى كيف، نحن أن شئتم أن لك هذا. الإمام أبو شامة رحمة الله عليه بيقول طب ليه قال الكلام ده الشيخ الداني؟ قال لك لغرض إخراج أنا دمرناه، عشان دي تخرج، دي مفيهاش إمالة، إنما هو يقصد أن التي بمعنى إيه؟ بمعنى كيف. ده قاله أبو شامة. الإمام ابن مجاهد قال لك أن دي لا، عندي عند الشيخ، يعني الشيخ ابن مجاهد هو طبعا المتقدم كما تعلمون، قال أن على وزن ايه؟ على وزن فعل. عند الشيخ الايه؟ ابن مجاهد على وزن ايه؟ على وزن فعل، على وزن فعل. يبقى ايه؟ وفي اسم في الاستفهام أن، يبقى أن ممالة للإمام حمزة والإمام الكسائي معا. ومتى، ومتى، متى هذا الوعد، متى ايه؟ يبقى عندي ان كيف تمال، اني، اني لك هذا، اني يكون لي غلام. متى، ويقولون ايه؟ متى هذا الوعد، متى. معا هتعود على ايه؟ وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا، هترد على ايه؟ أن ومتى. وبعدين هما من ضمن الإعرابات فيها قالوا ايه؟ ده حال من المعطوف على المعطوف، اللي هو ايه؟ المعطوف والمعطوف عليه، اللي هي أن وإيه ومتى. وعسى أيضا، وعسى أيضا أمالا وقل بلى. عسى قالوا فعل أساسا غير متصرف، عسى برضو ممان، عسى إيه وبلى، بلى بلى من أسلم، بلى من أسلم وجهه لله. يبقى معنى في هذا البيت فيه إيه؟ أن ومتى وعسى وبلى. خلاص. ولاحظ أمالا، أمالا لهم مين؟ يبقى الكلام كله ماشي لمن؟ لحمزة والكسائي. وفي اسم في الاستفهام أن وفي متى معا وعسى أيضا أمالا وقل بلى. وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. عندنا البيت ده يلم كله، كل ما رسم بالياء، ودي محتاج التنبه إلى من يلاحظ في رسم المصحف ما رسم بالإيه؟ بالياء، الألفات اللي مرسومة بالياء والألفات اللي مرسومة ألف، اللي مرسومة ألف. أصله لما يقول وما رسموا بالياء يقصد المرسوم بالياء وأصله واو، لأن اللي مرسوم بالياء، اللي مرسوم بالألف وأصله ياء، خلاص ممان، اللي هو سبق الكلام فيه، سبق الكلام فيه. أما الآن فهو يقصد ما رسم بالياء والأصل فيه إيه، وهو قالوا دي بيسموها الإيه الألفات مجهولة الأصل، في مجهولة الأصل وفي أصلها إيه، أصلها واو، مجهولة الأصل نحو يا ويلتا رسمت بالإيه، بالياء في المصحف رسمت بالياء يبقى فيها إمالة، يا أسفا يا أسفي على يوسف، خلاص، يا حسرتا يا حسرتي، خلاص، ضحى، ما احنا عندنا الضحى دي ايه، اصلها واو مش اصلها ياء، لما نثنيها نقول ايه ضحى وضحى، هنقول ضحيان ولا ضحوان، ضحوان، يبقى اصلها ايه، اصلها واو. ولا تضحى ايضا، والضحى وسجى، سجى اصلها ايه، واو ولا ياء، ها، لا هنقول ايه، سجوت ولا سجيت، سجوت، يبقى اصلها ايه، اصلها واو، خلاص. يبقى كل ده اللي هو غير منقلب عن ياء، قال لك ايه، وما رسموا بالياء كل ما جاء في كتاب الله العزيز رسم بالياء، سواء كانت الالف مجهولة وسواء كان الاصل واو، يمان لحمزة والكسائي. عاد المستثنى، وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى وحتى وعلى، وما رسموا بالياء غير لدى وما زكى وإلى من بعد حتى وقل على. لدى، لدى رسمت في القرآن الكريم في موضع بالياء وفي موضع بالألف، هي موضعين، واحد اللي هو في سورة سيدنا يوسف اللي هي ايه، لدى الباب، لدى الباب مش هتلاقي فيها ياء، وان كان فيها ياء هتحذف لالتقاء الساكنين، انما عندنا لدى الحناجر اللي هي في سورة ايه، سورة غافر، رسمت بالايه، اختلف في رسمها، ولكن المشهور انها مرسومة بالايه، مرسومة بالياء، انها مرسومة بالياء، سواء رسمت بالياء او لم ترسم بالياء، يبقى دي من المستثنى مما رسم بالايه، مما رسم بالياء، وقالوا دي مجهولة الايه، مجهولة الالف. زكى، ما زكى منكم من أحد، خلاص، اللي في سورة الايه، زكى الاصل الفعل ايه، لا اصل الفعل واو، برضو دي تعتبر رسمت بالياء، رسمت بالايه؟ بالياء، ولكن خرجت من الايه؟ من الممال. وهو يقول لك ايه؟ كل ما رسم بالياء ممال عدا الكلمات دول اللي هي لدى وذاك والى وحتى وعلى. خلاص، الى وحتى وعلى دي اسماء جامده مش كده ولا ايه؟ الى وحتى اللي هي حروف، حروف جامده، حروف جامده. والالف قال لك الالفات فيها ايه؟ مجهوله. يبقى كل ما رسم، خلينا نمشي شويه، احنا عايزين نمشي، كل ما رسم بالياء يعني هذا، يعني هذا البيت يعتبر يجب بكل ما سبق. كل ما رسم بالياء عدا الكلمات دي، عدا هذه الكلمات وعدا ما ياتي من الايه؟ من المستثنى. ثم قال رحمه الله عليه: وكل ثلاثي يزيد فانه ممالك زكاها وانجى مع ابتلى. الافعال الثلاثيه اللي هي مزيده، سواء زيدت بحرف او حرف من احرف الايه؟ من احرف الزياده، زي ترضى، تزكى، يزكى، خلاص جات له ايه؟ حروف زياده. خلاص، فانجاه، يبقى كله ايه؟ فيه ممال. كل يعني وكل، وكل ثلاثي يزيد فانه ممال. ممال لمن؟ لحمزه والكسائي. وجاب امثله كزكاها وانجى مع ابتلى، ايه؟ ترضى، ترضي، تزكى، تزكي، تزكي، خلاص، ويزكى، كل هذه ليه؟ فانجاه الله، فانجيه الله من الايه؟ واذ ابتلى، واذ ابتليه، كل هذه الايه؟ الـ الـ الـ الـ الافعال. وفي الاسماء ايضا اللي هو ادنى واربى وازكى، كل هذه الاشياء. يبقى ايه؟ وكل ثلاثي، كل فعل ثلاثي مزيد، سواء بالتضعيف او بالحرف من احرف الايه؟ من احرف الزياده. لمن؟ لحمزه والكسائي. ثم قال رحمه الله عليه: ولكن احيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا. يعني بدانا ندخل في حاجات تانية بقى. عنهما الضمير يعود على من؟ على حمزه والكسائي. قال لك احيا المسبوق بالايه؟ بالواو اللي هي فيه ايه؟ واحيا. اللي وجدت كثير من الشراح لم يذكروا في هذا البيت الا موضع سوره النجم اللي هو ايه؟ امات واحيا. ليه؟ لكأنهم ظنوا اني واحيا لازم يكون احيا فيها همزه. ولكن غالب الشراح زي الشيخ السخاوي الفاسي، الامام ابو شامه، غالب الائمه الشراح المتقدمين ذكروا كل ما هو مسبوق بواو. والامام الداني رحمه الله عليه قال: واتفق مع حمزة، أي الكسائي، اتفق مع حمزة على الإمالة في قوله ويحيى ولا يحيى وأمات وأحيا. يبقى معناها إن المسألة مش واقفة على إيه؟ على وأحيا فقط. خلاص، الموضوع مش واقف على أحيا. وذكروا الأمثلة، قالوا ويحيى، في جابوا اول مثال ويحيى من حي عن بين. خلاص، هذه داخل معاه، يبقى مسبوق بايه؟ بواو. خلاص، نموت ونحيا اللي هو في سوره المؤمنون وفي سوره الجاثيه. خلاص، وانه هو امات واحيا، كل دي امثله ذكرها. ولا يحيى اللي هي في سورة طه وفي سورة الأعلى، ولا يحيى انه من ياتي ربه مجرما فان له دي يستع سوره ايه سوره طه ثم لا يموت يبقى دول الموضعين. بس هنا في كلام ذكره الامام الداني رحمه الله عليه, يعني هو ذكر انه اخذ في الموضعين دول خاصه اللي هو بعدها ولا يحيى اللي هو ايه ولا يحيى اللي هي في سوره ايه في سوره طه وفي سوره الاعلى, ذكر انه اخذ الفتح فيهما في الموضعين عن ابي الفتح فارس بن احمد الحمصي. طبعا الامام الداني كما تعلمون ان الاسانيد المنتشره على وجه الارض جميعها ينتهي الى من؟ الى الامام الداني. والامام الداني اسند في الاقراء لانه اسند من طريقين, طريق الروايه وطريق التلاوه. يعني هو ايه يقول اما روايه فلان فحدثني بها فلان, قال حدثني بها فلان, الى ان يصل الى الراوي, ثم يعود مره اخرى ويقول وقرات بها القران كله على شيخي فلان الذي اخبرني انه قرا, الى ان يصل الى ايه يبقى اسند من ايه اللي هو بنسميه الروايه والدرايه العرض والايه العرض والتلاوه. الشيوخ اللي هو خد عنهم القران هم اربعه اللي هو فارس ابن احمد اللي هو ابو الفتح فارس ابن احمد الحمصي, والامام طاهر ابن غلبون, والامام ابن خوستي ابو جعفر ابن خوستي, وابن خاقان. لو انت مسكت الاسانيد اللي موجوده على وجه الارض, لان هو الاسانيد تنتهي اليه في القراءات السبع, اسند في القراءات السبع, تجد روايه ورش تنتهي عند خلف ابن خاقان لوحده انفرد بها, وروايه البزي والدوري وابن ذكوان تنتهي الى ابن خوستي اللي هو ابو جعفر عبد العزيز ابن خوستي, وروايه حفص اللي هي مشتهره عندنا, روايه حفص وروايه خلف عن حمزه تنتهي الى طاهر ابن غلبون. اللي باقي كله عند ابي الفتح اللي هو فارس ابن احمد الحمصي. يبقى كم روايه الحمصي؟ يبقى خدنا ورش عن ابن خاقان, وخدنا ثلاث روايات اللي هي البزي والدوري وابن ذكوان عن مين؟ عن لا مش خاقان, ابن خوستي ابن خوستي وحفص وخلف عن ابن غلبون. يبقى هيبقى باقي عندك ايه؟ روايه قالون ها وروايه قنبل ماشي واحنا نازلين كده, وروايه مين؟ السوسي ها قالون وقنبل والسوسي ها وخلف مش كده؟ وهشام ومين تاني؟ والكسائي كله والكسائي وشعبه, كل دول يعني اخص شيوخ الامام الداني هو مين؟ الـ الـ الـ ابو الفتح فارس ابن احمد الحمصي. هو بيقول اني ولا يحيى دي قرات بالفتح على شيخي الشيخ ابو الفتح, وقرا بالامامه على غيره. اذا اللي انا عايز اتكلم فيه ان الشراح يعني اذا كانت ربما يكون التبس على البعض ان كلمة ايه المقصد كلام الشيخ هنا ولكن احيا عنهما بعد واوه, ولكن احيا عنهما بعد واوه, يبقى المقصود كلمة احيا ويسبقها واو, لا كل يحيا. انتوا متابعين معي؟ زي ما احنا قلنا ويحيا من حيا ويحيى, يبقى دي ما فيهاش همزه خلاص. ده الكلام اللي هنا الامثله اللي انا ذاكرها امامي نموت ونحيا اللي هي موجوده في الايه في المؤمنون والجاثيه, وانه هو امات واحيا ولا يحيى اللي هي ايه في سوره طه. يبقى ايه يحيى المسبوق بواو لا أقصد يحيى اللي هي الاسم اللي هو سيدنا يحيى، ولكن يحيى اللي هي من الحياة بعد الموت. المسبوق بالواو يقرأ بالإمالة الإمام مين؟ حمزة عنهما، ولكن أحيى عنهما بعد واوه. خلاص، ما عاد وفيما سواه للكسائي ميلة، فيما سوى المسبوق بالواو زي ايه؟ فأحياكم، فأحييكم، فأحيا به الأرض، فأحيي به، خلاص، ثم أحييهم، كل الكسائي، ومن أحييها فأحيا، كل أحيا سواء المسبوق يبقى معنى كده إن الكسائي مسبوق بواو وغير واو يقرأ بالإيه؟ بالإمالة. ولكن ما سبق بالواو يشترك معه من؟ الإمام حمزة. يبقى من غير الواو ينفرد به الإيه؟ يبقى هندخل على انفرادات الكسائي، انفرادات الكسائي. ولكن أحيا عنهما بعد واوه وفيما سواه للكسائي ميلا، كل اللي جاي من انفرادات الإيه؟ الكسائي، انفرد به الإيه؟ الإمام الكسائي. قال الناظم رحمة الله عليه: ورؤياي والرؤيا ومرضاتي كيفما أتى وخطايا مثله متقبلة. رؤياي اللي هي إيه؟ في سورة يوسف، رؤياي في موضعين، اللي هو كلام العزيز أفتوني في رؤياي، تابعوا معايا، في رؤياي، الألف اللي هي الممالة الثانية، أفتوني في رؤياي، خلاص. طب والموضع الثاني اللي هو في آخر الصورة، قال يا أبتي هذا تأويل رؤياي، يبقى دي إيه؟ الموضعين. والرؤيا، الرؤيا وردت في يوسف، وردت في الإسراء، ووردت في الفتح، خلاص، ووردت في سورة الفتح. الرؤيا وردت في الصفات، مش كده ولا ايه؟ عندك في سورة الإسراء وما جعلنا الرؤيا، طيب وفي سورة الايه يوسف ايه؟ قد صدقت الايه؟ الرؤيا. طيب وفي سورة الايه الصفات، ها، ما قد صدقت الرؤيا في سورة الصفات، انما انا عايز سورة يوسف، ها، ان كنتم للرؤيا. طيب في عندنا تاني في سورة الفتح، ها، اللي اخر الايه في اخر في اخر السورة، خلاص. يبقى الرؤيا حيث ورد، وهو ورد في سورة يوسف عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، وفي سورة الإسراء، وفي سورة الصافات، وفي سورة الفتح. والرؤيا، يبقى رؤياي والرؤيا، سيبوا رؤياك اللي لسه شوية جاي لها، ومرضاتي كيفما أتى حيث ورد. الشيخ الفاسي قال منصوبا ومجرورا او مضاف الى الظاهر والمضمر، زي مرضات ازواجي، مرضيه، مرضيتي، خلاص، مرضات الله، ابتغاء مرضات الله، مرضيت الله، مرضاتي، مرضيتي. يبقى كيفما أتى يعني سواء اتصل به ضمير أو لم يتصل. وخطايا مثله متقبلة، برضو زي اللي فات ده، زي ايه؟ زي مرضاتي، ها، خطايا، خطايانا، خطايا، الأنهي ألف اللي بتمال، الواقعة بعد الياء، سؤال ياء، الواقعة دي سببها ياء أهو، خطايانا، خطاياكم، خطاياهم، خطايا وخطايا مثله متقبلة. يبقى رؤياي والرؤيا ومرضاتي وخطايا من انفرادات الايه؟ مما انفرد به الامام الكسائي. ثم قال رحمة الله عليه: ومحياهم ايضا وحق تقاته وفيه قد هداني ليس أمرك مشكلة. نحياهم فين دي؟ في سورة الجاثية، سواء، وهو حتى بيقرأ سواء، لأن فيه اللي بيقرأ إيه سواء غير حفص، وفي الشريعة غير حمزة والكسائي. نحييهم خلاص، ومحياهم أيضا، وحق تقاته. حق تقاته دي فين؟ في آل عمران، في آل عمران اللي هو حق تقاته، قيدها بإيه؟ بحق تقاته، عشان تخرج الثانية إيه؟ إلا أن تتقوا منهم تقادموا مالا، لحمزة والإيه؟ لحمزة والكسائي، لأنها إيه؟ رسمت بالياء. وحق تقاته، وفي قد هداني، قد هداني، قيدها بقد، هتبقى بتاعت مين؟ سورة ايه؟ سورة الأنعام. وقد هداني، وفي قد هداني ليس عشان تخرج ايه؟ وتخرج الثانية كمان، أو تقول حين لو أن الله هداني، خلاص؟ يبقى قيدها بإيه؟ قيدها بقد، وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، أي في هذا للكسائي، ممال للإمام الكسائي. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: وصوابه في البيت بغير ياء، لأن هي مرسومة هنا في البيت إيه؟ بياء. وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، بيقول هو الصواب في هذا الإيه؟ الصواب نطق دي إن أنها تكتب بغير إيه؟ ياء، لأن الإمام الكسائي ملوش في الياءات الزوائد، هي فيه من يقرأ بزيادة الإيه؟ بزيادة الياء فيها. وفي قد هداني ليس أمرك مشكلة، يعني ليس في هذا في قراءة هذا إشكال. ثم قال رحمة الله عليه: وفي الكهف أنساني، ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يجتلى. في الكهف أنساني، كل ده من ممن انفرد به الايه؟ الإمام الكسائي. أنساني اللي هي ايه؟ وما أنساني، وما أنسانيه، لا ما حدش يقرأ أنسانيه إلا حفص، ها؟ وما أنسانيه، لا هو حفص بس اللي بيقرأ، وما أنسان، يبقى إيه؟ الأنساني اللي هي في سورة الإيه؟ في سورة في الكهف أنساني. ثم قال: ومن قبل جاء من عصاني. عصاني فين؟ الكسائي. لا مش هي الإنسان إزاي؟ وما أنسي، وما أنسانيه. أيوة، وما أنسي، أي أنسانيه دي حفص، إنما كل القراء يقرؤون وما أنسانيه إلا نعم. ويجي هو يميل الإمام الإمام الكسائي عصاني في سورة إبراهيم: ومن عصاني فإنك إيه؟ غفور رحيم. لأن هو بيقول لك إيه؟ ومن قبل جاء، يعني سورة إبراهيم قبل سورة إيه؟ قبل سورة الكهف. ومن قبل جاء من عصاني، ومن عصي، ومن عصيني، ومن عصيني فإنك غفور رحيم. ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم، أوصاني بمريم اللي هو أوصاني إيه؟ أوصاني بالصلاة، أوصيني، هكذا تقرأ يا أحبة، أوصيني. يبقى إيه؟ عندنا كلمة أنساني وعصاني وأوصاني يجتلى، يجتلى يعني فاكرين احنا قلنا يجتلى دي يظهر، يظهر خلاص، وينظر ايه؟ وينظر اليه، كأنه يشير الى سلامة هذه الايه؟ هذه القراءة عن الامام الكسائي. وفي الكهف أنساني ومن قبل جاء من عصاني وأوصاني بمريم يبتلى وفيها وفي طاسين آتان الذي أذعت به حتى تضوع من دلى فيها الضمير هيعود على مين؟ على مريم. طاسين سورة ايه؟ سورة النمل خلاص. وفيها وفي طاسين في سورة طاسين آتاني، يبقى كلمة آتاني وردت في مريم ووردت في سورة الايه؟ طاسين اللي هي سورة النمل اللي ايه؟ طيب آتاني الكتاب. طيب لما في سورة آتاني الله آتاني وآتاني آتاني خلاص، يبقى ايه؟ وفيها وفي طاسين آتاني الذي لا الذي هو الكلام للي جاي أذعت به حتى تضوع مندلة. تضوع بالأول المندل، ايه المندل؟ مش المندل اللي بيضربوه عندنا احنا كفلاحين. المندل قال لك ده دهن العود، ولذلك في اخر السورة الشيخ بيقول ايه؟ محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا، في اخر الايه؟ في اخر السورة، في اخر السورة، في اخر القصيدة اللي هو في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وبعد صلاة الله ثم سلامه على سيد الخلق الرضا متنخلا محمد المختار للمجد كعبة صلاة تباري الريح مسكا ومندلا. المندل المندل المسك، انتوا عارفين المسك هو المسك ده بيتزرع فين؟ ها؟ بيتزرع في دم الغزال. من دم الغزال. المندل اللي هو دهن العود، طيب العود. قيل انه طيب العود، وقيل ان هو عود الهند، لان عود دهن العود اجود انواع العود في الهند. وقيل بلد اسمها مندل في الهند مشتهره بالايه؟ مشتهره بالطيب. كل دي اشياء. المهم ان احنا ايه معانا؟ لا، مندلة الريحة الحلوة. خلاص بيقول ايه؟ أدعت به حتى تضوع مندلة. تضوع ده ايه؟ فاح، فاحت وعبقت طلعت الريحة. طيب يبقى الكلام ايه؟ أدعت يعني هو بيقول وفيها وفي طاسين آتاني الذي أدعت به حتى تضوع مندلة. أدعت أفشيت وصرحت. نعم اختيرت. نعم. طيب تضوع كما قلنا فاح وعبق طلعت الريحة الجميلة دي. العود الهندي. طيب الكلام التقدير ايه؟ اي حتى فاح الذي صرحت به مما انفرد به الكساء حال كونه مندلة ريحة طيبة. خلاص. نعم. وفيها وفي طاسين آتان الذي أذعت به حتى تضوع مندلة. وحرف تلاها مع طحاها وفي سجى وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى. تلاها في سورة ايه؟ طيب طحاها هي برضو فيها. سجى دحاها كم حاجة دولة؟ تلاها وطحاها وسجى ودحاها. قال بالواو تبتلى اي تختبر. كل دي هتبقى بالايه؟ واوية وليست ايه؟ الفات. واوية وليست الفات يائية. خلاص. هذه الكلمات مما انفرد بها الإمام الكسائي، لأن احنا هيجيلنا الصور دول من الصور الحداشر اللي فيها إمالة، فحيبقى فيه في نهاية الصور ممال، وفيه ايه؟ اتفق حمزة والكسائي، وفيه انفرد الإمام الكسائي. قال الإمام أبو شامة رحمة الله عليه: وإنما حسن دلالتها الكسائي كونها رؤوس آية، آية هي جت رؤوس آية دي، تلاها وطحاها وسجى ودحاها رؤوس آية، فأميلت تبعا لذوات الياء، فهو من باب إمالة لإمالة، شيء أميل عشان شيء آخر، يعني دي ايه زي ما بنقول ايه من جول السعيد يسعد، عشان رؤوس الآية كلها ممالة، قال لك طب ناخد دي إمالة. ولكن الكلام كله يا أحبة كله موقوف على الايه، على الرواية وعلى السماع وعلى النقل، هذه وحرف تلاها، انما كلها دي ايه تعليلات وايه وتبريرات اللي هي الحجج والعلل والايه ودي، وحرف تلاها مع طحاها وفي سجع، وحرف دحاها وهي بالواو تبتلى، اي ايه تختبر، لما هتختبرها تظهر لك ايه تظهر واوية خلاص. واما ضحاها، واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى، فأمالاها يبقى دخل مين هنا الإمام، يبقى كل اللي فات ده انفرد به مين الإمام الكسائي من أول، ولكن أحيا عنهما بعد واوه من أول إيه، وفيما سواه للكسائي ميلة إلى هنا من انفرادات الإيه، من انفرادات الإمام الكسائي. قال وأما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلى. الإمام أبو سامة رحمة الله عليه قال أمال حمزة والكسائي هذه الأربعة اللي هي إيه، ضحى والضحى والربا والقوى، ضحاها معروف الشمس وضحاها، والضحى والربا حيث ورد، القوة فين علمه شديد الايه القوة خلاص. قال الامام ابو شامة رحمة الله عليه امال حمزة والكسائي هذه الاربعة وان كانت من ذوات الواو، لان اوائلها اما مضموم واما مكسور، فالكسر في واحد وهو الربا، فالكسر في واحد وهو الربا، والضم في الثلاثة البواقي اللي هي ايه ضحاها والضحى والايه والقوى خلاص، وهي رؤوس آي، وهي رؤوس آي. ومن العرب من يثني ما كان بهذه الصفة بالياء، هي واوية، قالت من العرب من يثني هذه الايه، من كان بهذه الصفة اللي هو اما يكون مكسور او مضموم، من يثنيه بالياء وان كان من ذوات الواو، فيقول ربيان، ما احنا الربا ايه، فهو قال لك من العرب ربيان، ما هو ربا وربا، ثنيها انت ربوان، قال لك من العرب من يثنيه خلاص، ومنهم من يقول ضحيان صادحوان خلاص، فرارا يقول ايه، هم عملوا كده فرار من الواو الى الياء لانها اخف حيث ثقلت الحركتان خلاص، بخلاف المفتوح الاول اللي هو سبق اللي هو ضحاها والضحى اللي هو ايه تلاها وضحاها وسجى، بخلاف الايه بخلاف المفتوح الاول، انما ده اما ايه مكسور الاول او مضموم الاول، عندي موضع مكسور اللي هو الربا وثلاثه مضمومه، قال هو فرار من ايه من ديه، بخلاف ايه المفتوح الاول. قال مكي، والكلام موصول للامام مين، انا بتكلم على مين ابو شامه خلاص. قال مكي مذهب الكوفيين ان يثنوا ما كان من ذوات الواو مضموم الاول ومكسوره بالياء. الامام مكي عالم من علماء القراءات، فاكرين انا عمال انبهكم على الامام، الامام المكي كان معاصر للامام الداني، الامام الداني توفي سنه 3 4 خلاص 444 كام 444. الإمام مكي توفي سنة 37 437 وعالم عالم جليل له من المؤلفات وله الكشف في الحجج والعلالات. يقول الشيخ مكي اللي هو ناقل الكلام الشيخ لأوسامة مذهب الكوفيين أن يثنوا ما كان من ذوات الايه الواو مضموم الأول ومكسوره بالياء فأمال على أصل مذهبهما خلاص لأنهما كوفيا. هو حمزة والكسائي منين؟ من أهل الكوفة. عاصم وحمزة ومن كمان؟ وخلف العاشر لما نقض الايه العشرة خلاص. ولم يعتبر الأصل وإنما أفرد الناظم بالذكر وإن كان داخلا تحت قوله ومما أمالاه أواخر آيما. قال لك الكلام ده من المفترض يبقى داخل ايه ومما أمالاه اللي هو ايه لسه جايلنا ان اخر ايات الصور دي هتبقى كلها ايه كلها ممالة خلاص. واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالاها وبالواو تختلف. وقوة دي جمع ايه جمع قوة مش كده ولا ايه جمع قوة خلاص. ورؤياك ثم قال رحمة الله تختلى وبالواو تختلى يعني ايه تختلى اللي فاتت دي سهلة علينا تبتلى يعني تختبر ابتليته فلان اختبرته. طب تختلى لا ده احنا لازم نعرفها منهم. قال ابو شامة رحمة الله عليه تختلى اي تجتنى لما بيجنوا حاجة بيقول لك اختلى الشيء خلاص خلاص اي تجنى وتحصد من قولهم اختليت الخلا اختليت الخلا وهو الحشيش اذا جذبته وقطعته. الخلا اللي هو الايه الزراع النبت اللي طالع ده. فهو لما يقول لك واحد راح اختلى الخلا اختلى الخلا يعني جذب الايه هي كده تختلى يعني تجتنى. يبقى نجني البرتقال يبقى نختلي يبقى ايه وبالواو. شوف الشيخ ده عمال يدينا حاجات جميله اهو رحمه الله عليه. الاول ما جابش الاثنين تبتلى تبتلى تختبر تختلى وهي بالواو ايضا تعتبر تدخل في هذا الايه في هذا الباب انها ايه تكون بالايه بالواو تكون بالواو يعني ايه. واما ضحاها والضحى والربا مع القوى فأمالها وبالواو تختلى خلاص. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصين ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. رؤياك احنا اخذنا هناك رؤياي والرؤيا رؤياي والرؤيا وهنا رؤياك لا تقصص بس مش كده ولا ايه في حاجة تاني رؤياك فيش رؤياك خلاص. لا تقصص رؤياك في سورة يوسف مع مثواي برضو في سورة ايه عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام اللي هو ايه انه ربي احسن مثواي خلاص. رؤياك مثواي انه ربي احسن مثواي خلاص. يبقى رؤياك مع مثواي عنه الضمير في عنه يعود على مين على الكساء شاطر يا ولد انت شاطر يعود على الكساء عنه لحفصهم. مين حفص اللي معانا هنا مش حفص بتاع الامام الامام عاصم ده اللي معانا ده اللي هو حفص ابن ابو عمر حفص ابن عزيز ابن عبد العزيز الدوري اسمه كده. ما احنا عندنا في اتنين حفص حفص اللي هو تلميذ الامام الامام عاصم اللي هو حفص بن سليمان ابن المغيرة الكوفي حفص بتاع الامام عاصم اللي هو ربيب الامام عاصم ربيب الامام عاصم اسمه حفص اسمه ابو اسمه ايه اسمه برضه ابو عمر اسمه ابو عمر حفص ابن سليمان ابن المغيرة الأسدي الكوفي. أما الحفص اللي هو واخد عن الإمام شاطر يا ولد، أنا من عمال أقول عن الإمام عشان تنطقوا. ما هو حفص جاي في إيه؟ في قراءتين، جاء في قراءة الإمام البصري وجاء في قراءة الإمام الكسائي. عند الإمام البصري، عند الإمام أبي عمرو البصري، أخذ بواسطة مين؟ يحيى اليزيدي. عند الإمام الكسائي أخذ مباشرة. وهو ده اللي أنا قلت لكم قبل كده، إن هذا الرجل كان عالم جليل، خد عن الإيه؟ راوي عن الإمام أبي عمرو، وراوي عن الإمام الكسائي، وله في الشواذ. ودي قرأت له، بيقول لي كان عايز يروح المدينة، لا أذكر، كان عايز يقرأ على عالم من علماء المدينة، بيقول: وما منعني من الرحيل إلا قلة الزاد، ولو كان لدي 6 دراهم لرحلت إليه وأخذت عنه. كان من المحبين للعلم. يبقى حفص اللي معانا إيه؟ ورؤياك مع مثواي عنه الضمير يعود عن مين؟ على الكسائي. يعني اقرأ رؤياك مع مثواي عن الكسائي لتلميذه حفص، عنه لحفصهم، عنه لحفصهم. يبقى معنى كده رؤياك ومثواي مش عن الايه؟ مش عن الكسائي كله، مش كده ولا ايه؟ عن الكسائي كله، انما ده عن مين؟ مع مين اللي خد عن الكسائي؟ ابو الحارث والدوري. الدوري اللي هو حفص، اللي هو اسمه ايه؟ ابو عمر حفص بن عبد العزيز الدوري. خلاص، يبقى ايه؟ عن الامام الكسائي. يبقى معنى هذا، لما تسمع واحد كده بودنك بيقرا بيقول ايه؟ رؤياك لا تقصص رؤياك، يبقى هتقول مين وانت مغمض؟ دور الكسائي. الاول انت هتقول ده خلاص بيقرا للدوري، بيقرا للدوري عن مين؟ عن الكسائي. ما هو انا عندي الدوري، ما ننتبه، الدوري عن ابي عمرو، والدوري عن الايه؟ والدوري عن الكسائي. وخلي بالك مثوايا، لان في عندنا ايه؟ مثواكم ومثواه، هي الحمزة والايه والكسائي معا. انما مثوايا، كلمة مثوايا، وشوف القراءة سنة، هذه الكلمة فقط. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. خذوا الكلمات التانية دي، يبقى دي بيسموها من انفرادات الايه؟ الدوري عن الايه؟ الدوري عن الكسائي. رؤياك ومثواي ومحياي ومشكات وهدايا، كم كلمة؟ كل اللي انا عديته ده 3 يا اخي، ده انت الله يسامحك. رؤياك ومثواي ومحياي ومشكات وهدايا 5، ولا انت شايفهم 3 اهم؟ خلاص، محياي فين؟ نصراتي ونسكي ومحياي، اللي هي الالف الواقعة بعد الياء، نصراتي ونسكي ومحياي. طيب مثلا نوري كايه؟ كمشكيه. خلاص، هدايا فين؟ هدايا وفين تاني؟ خلاص، في بقرة وطه، ها، في البقرة وطه، هما موضعين. خلاص، هدايا قد انجلى. انجلى يعني ايه؟ انكشف، ظهر وانكشف. ورؤياك مع مثواي عنه لحفصهم، ومحياي مشكات هدايا قد انجلى. خلاص، يبقى انفرد دور الكسائي، انفرد دور الكسائي ايه؟ محياي، رؤياك ومثواي ومحياي ومشكات وهدايا. ومما أمالاه أواخر آيما بطاها وآي النجم كي تتعدل. انتبهوا معايا بقى، عندنا 11 سورة هيذكرها الشيخ. أواخر الآيات بتاعت السورة 11 دولة ممال. يعني ايه أواخر؟ يعني رأس الآية. ما يمان اللي يمان اللي هو موضع ايه يعني مثلا عندنا في سورة طه فغشيهم من اليم ما غشيهم هي دي فيها إمالة خلاص يبقى اللي هو موضع ايه قال ومما أمالاه هيعود الضمير على مين حمزة والكسائي ومما أمالاه أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدلا قال أبو شامة رحمة الله عليه أراد الألفات التي هي أواخر الآيات مما جميعه لام الكلمة سواء فيها المنقلب عن الياء والمنقلب عن الايه عن الواو الا ما سبق استثناؤه من ان حمزه لا يميله خلاص. وطبعا عندنا كما قلت في اشياء لا تمال في نهايه الايه في نهايه الهمسه فلا تسمعوا الا همسه فبرضه دي اشياء ايه هذه امور لا تمال. ومما اماله عايزين نعد ال 11 صوره ومما اماله اواخر اي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل تتعدل يعني ايه يعني تستوي. وبعدين خلي بالك احنا عندنا المنون لسه جاي فيه كلام اللي هدى ومسمى ومولا كل دي اللي هو ايه اللي هيجي في عند قول الناظم ايه وقد فخموا التنوين وقفا ورققوا وتفخيمهم في النصب اجمعوا اشمولا بس احنا خلينا الان ايه اواخر الايه الآية ومما أماله أواخر آي ما بطاها وآي النجم كي تتعدل وفي الشمس نعم اثنين وفي الشمس والأعلى وفي الليل والضحى وفقرة وفي الناجعات تميلة ومن تحتها ثم القيامة ومن تحتها سورة ايه عبس ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارك يا منهال أفلحت منهلة. خلينا الثلاث ابيات دول ناخدهم وهنقول ايه ننتهي هما دول بس. يبقى عندنا الايه نعم انتبهوا معايا في عندنا صورة النجم وصورة الاعلى وصورة الشمس وصورة الليل الامالة في جميع فواصلها خلاص اللي هما الصور دول والباقي يمال منها ما هو حسب القواعد الايه المتقدمة. يعني مثلا لما نيجي ايه افعصيت امري فيها امالة فيها امالة فيش امالة. طيب ذكري ودي راس اية في سورة طه. طيب اخيه فين اخيه دي ده راس اية سورة عبس من اخيه وامه وابيه خلاص ما دي راس آية خلاص وفصيلته التي تؤويه ما دي راس آية. منتبهين معي خلق في سورة الايه في سورة اقرأ خلاص. يبقى احنا عندنا يمال ما هو ايه موضع امالة السورة سورة الاعلى وسورة الشمس وسورة سورة المعذرة النجم والايه والاعلى والشمس والليل جميع الفواصل ممال. اما ما بقي من الصور يبقى عندنا ال 11 صوره ايه اللي هم ايه اللي قدام منا دول ومما امالاه اواخر اي ما بطاها واي النجم كي تتعدلا وفي الشمس والاعلى وفي الليل والضحى وفقرا وفي النازعات تميلا ومن تحتها تحت النازعات الايه عبس ومن تحتها ثم القيامة ثم في المعارج يا منهال أفلحت منهلة. احنا لسه كنا بنتكلم على المنهل هناك فين المنهل دي مش اتكلمنا احنا ها ايه المنهل المكان اللي ينهل منه الانسان يشرب منه الانسان خلاص. ويا يا منهال يا معطي أفلحت عطاء يعني هذا أو أفلحت موردا معطيا خلاص